الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. هذه الأولى ما هي؟ هي الفرقة، وألا نلبس الخلاف بلبوس الحق، الخلاف شر. الثاني التعصب، التعصب لغير الدين مذموم، التعصب للبلد مذموم. إذا كان التعصب للبلد في مقابلة التعصب للدين، التعصب لجماعة معينة مذموم إذا كان يقدم على التعصب للشريعة، التعصب للجماعة مذموم، التعصب للجماعة هي إن كانت مذموم، التعصب للمذاهب مذموم. فقد يأتي آت ويظن أن تحقيقه لمصلحة المسلمين يكون بتعصبه، فنبقى على أنواع من التعصبات مختلفة، فيضعف التعصب الأعظم لحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به. الثالث من العوائق لتحقيق هذه الأدوار دخول التقليد للعقول والقلوب والنفوس، أن ظن نقلد ونضعف نفسيا عن الاستقلال، وهذه تحتاج إلى تفصيل في قنوات كثيرة. التقليد في الأمور الشرعية للخاصة لأهل العلم مذموم، التقليد للكفار مذموم، وهذه بعض العوائق، ولا شك أن يحتاج الأمر إلى مزيد بسط. وفي الختام أقول أتعبتكم وربما أتعبت نفسي أيضا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الكلمات بعثا للنفوس وقوة في الحق على وصف الطريقة الشرعية. هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والمغفرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.